لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة المعروفة بالخطبة الشعبانية، إذ أنه قال في آخر جمعة من شعبان، والرواية ينقلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كما أنه الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب عيون أخبار الرضا ينقل الرواية عن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه الرسول الأعظم في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم كان يقول: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله في الرحمة والبركة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلكم الله من أهل كرامته، إلى آخر ما جاء في الخطبة الشريفة. أسعد الله أيامكم ولياليكم بحلول هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نقف على عظمة هذا الشهر المبارك بالحكمة النظرية والحكمة العملية، بمعنى أنه نعرف قيمة هذا الشهر قيمة علمية كما نعرفه قيمة عملية، حيث أنه يتجلى عظمة هذا الشهر في سلوكنا، في حياتنا، في أخلاقنا، يتجلى هذا الشهر في عقائدنا، حيث أنه نزداد معرفة في تصحيح العقيدة، في تصحيح الأخلاق والسير والسلوك، في تصحيح الحياة، أنه نجعل حياتنا حياة طيبة سعيدة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في كتابه منذ أن خلق السماوات والأرض جعل 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منذ أن خلق السماوات والأرض. هذه الشهور التي تكون السنة من هذه الشهور، أربعة منها جعلها الله سبحانه وتعالى من الشهر الحرم، بمعنى أنه شهور يحرم فيها القتال، وثلاثة منها يعبر عنها بأشهر الحج، حيث أنه من كان عنده المال يجب عليه الحج، بمعنى أنه إذا كان عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية وسربية فيجب عليه الحج، يعبر عنه بأشهر الحج، منها شهر رجب وشوال وذي القعدة والعشر الأولى من شهر ذي الحجة. هذه أشهر الحج وأشهر الحرم نجد في القرآن الكريم أنه لم يذكر شهر باسمه الخاص سوى شهر واحد، وهو شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشهر باسمه الخاص، الأشهر 12 عبارة عن محرم الحرام، بدايته من محرم الحرام أو بداية الأشهر، من محرم الحرام صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان. فالله سبحانه وتعالى من بعد رمضان شوال، ذو القعد، ذو الحجة. نجد أن هذه الأشهر لم تذكر في كتاب الله أسماؤها سوى شهر رمضان. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة هذا الشهر، حيث أنه قال في قوله تعالى، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من قوله أنزل فيه القرآن نعرف لماذا ذكر هذا الشهر باسمه الخاص وتشرف هذا الشهر الكريم الفضيل، لأنه أنزل فيه القرآن. طبعا نزول القرآن هنا بحث مفصل بين المفسرين، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنه ذكرته في المحاضرات السابقة، ولكن كإشارة على أنه القرآن نزل تدريجيا ودفعيا. تدريجيا خلال 23 سنة من حياة الرسول الأعظم، من يوم بعثته إلى يوم رحلته. والنزول الدفعي أنه نزل القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر، هذا ما ذكر في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن نزل في شهر رمضان، نزوله التدريجي أول آية نزلت في شهر رمضان، أو أنه طبعا الآية بناء على أنه الآية الأولى إذا كان اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنه نزل في 27 رجب، لكن يقال على أنه كسورة ربما نزلت في شهر رمضان، أو كررت الآية في شهر رمضان وكان بداية النزول شهر رمضان، أو وجوه أخرى مذكورة في التفاسير. الله سبحانه وتعالى نسب هذا الشهر إليه. نحن عندنا ثلاث أشهر مقدسة ومحترمة، شهر رجب، شعبان، رمضان. شهر رمضان، شهر رجب معروف عنا بأنه شهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، شهر الإمامة. شهر شعبان شهر رسول أعظم، شهر السنن والآداب. وشهر رجب هو شهر الاستغفار، والشهر رمضان هو شهر الله. طبعا أيضا ينسب إلى الناس، شهر الناس يقال بوجه كما يقال شهر الله بوجه آخر، فننسب هذا الشهر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النسبة تسمى نسبة تشريفية، يعني الشيء الذي ينسب إلى الله يكون شريفا كريما عزيزا عند الله سبحانه وتعالى، كالبيت الحرام حيث أنه يقال بيت الله، كالقرآن الكريم كتاب الله، الرسول الأعظم عبد الله. فهذه النسب إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف. فشهر رمضان نسب إلى الله، شهر الله. فهذا التنسيب إنما يدل، هذه النسبة إنما تدل على شرافة هذا الشهر العظيم. طبعا عندنا في الحديث الشريف لا تقول جاء رمضان وذهب رمضان، لماذا؟ إذا قلت عليه كفارة، لماذا؟ قال لأنه رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هناك وجوه لتسمية شهر رمضان باسم رمضان، منها ما ورد في الروايات الشريفة أنه رمضان إنما هو اسم من أسماء الله، فالشهر رمضان يعني شهر الله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر دائما بالإضافة، يعني يقال شهر رمضان ولا يقال رمضان بوحده. هذا يعتبر نوع من الذنب، حيث أنه يكفر عن هذا الذنب كما في الحديث الشريف. شهر رمضان شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، دعيتم فيه لضيافة الله. الله سبحانه وتعالى عنده ضيافات عديدة، واحدة من الضيافات الإلهية تسمى بالضيافة العامة، وهو شهر رمضان، حيث أنه دعا العباد كتب عليكم الصيام بدعوة الكتاب، رسالة من الله سبحانه وتعالى، مثل الوليمة إذا أكو بين الناس، كيف أنه يرسل له كار دعوة مثلا، كذلك الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه، يا أيها الذين آمنوا رسالة أرسلت إليكم، كتاب أرسلت إليكم، دعوة من الله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. لماذا؟ لأنه في هذا الصيام، والصيام اسم مصدر، صوم مصدر، والصيام اسم مصدر، واسم المصدر نتيجة المصدر، فكتب نتيجة الصوم وهو الإمساك على المفطرات العشرة كما في الفقه الإسلامي على ضوء مذهب أهل البيت، كتب عليكم هذا الصوم، يعني كتب عليكم نتيجة الصوم وهو الصيام، حتى أن تكونوا من المتقين، حتى تكونوا من المتقين لعلكم تتقون، يعني حتما تتقون. من يأتي بالصيام كاملة بالآداب والشرائط ويكون صوما مقبولا عند الله بلا شك سيكون من المتقين. فلعل في القرآن هنا ليس بمعنى الترجي كما عند الناس، لعل في القرآن بمعنى حتما تصلون إلى ما يقوله سبحانه وتعالى من التقوى، فكتب عليكم الصيام، هذه دعوة من الله، فأنتم في ضيافة الله. هذه ضيافة عامة، وهناك ضيافة خاصة وهو أيام الحج في عرفة، حيث أنه لله ضيوف، ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، هذه ضيافة خاصة. فنحن الآن في ضيافة عامة، شهر رمضان مبارك. الضيافة العامة لابد لها من مأدبة، لابد له من خوان، من مائدة، سفرة. يعني الضيافة واحد من يضيف واحد، الآن عند الناس مرسوم هكذا أنه الضيافة يعني وليمة، هناك ضيافة عرس مثلا، يعني هناك وليمة للعرس، فالضيافة فيها وليمة، فيها سفرة، فيها مد المطاف ومد الصماط، بساط صماط، فيفرج ذلك للضيوف. فالله سبحانه وتعالى ضيف المؤمنين في هذا الشهر المبارك، ضيفهم ضيافة على أي مأدبة، على أي سفرة، على أي مائدة؟ القرآن مأدبة الله في الحديث الشريف، القرآن مأدبة الله. زين، أنا أريد أشوف صاحب البيت، صاحب الدار، لأنه عندما تذهب إلى ضيافة دار صديق، المقصود ليس هو السفرة فقط، المقصود هو أنه ترى وجه صاحب الدار، ترى المضير، العمدة أنه ترى المضير. فإذا أردت أن ترى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ترى الله، لكن لا تراه بالبصر، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام روحي فداه، أنه عندما سئل هذا الذي تعبده تراه، قال بلى أرى الذي أعبده، لكن لا أراه بالبصر، لأن الله لا يرى بالأبصار، الله ليس بجسم حتى يرى بالأبصار، خلافا لأولئك الذين يقولون بأن الله جسم ويرى بالبصر يوم القيامة. لا، الله لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ليس بجسم. فلا يمكن للإنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى، مستحيل، استحالة عقلية، كما هناك نصوص قرآنية وروائية تدل على هذه الاستحالة، يعني عقلا ونقلا مستحيل أن يرى الله سبحانه وتعالى بالبصر. فيا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا الذي تعبد تصلي تصوم له تحج، هذا تراه؟ قال بلى أراه، ولكن لا تراه الأبصار، إنما تراه القلوب التي في الصدور، لأن هناك القلب، القلب الذي يكون في الصدر. طبعا الإنسان عنده قلب صنوبري لحمي في جسمه يضخ منه الدم، هذا مربوط بالجسم، وبما أن الإنسان مركب من روح وجسم، فعنده في روحه ما في جسمه، كل الأعضاء الموجودة في الروح تكون أيضا موجودة في الجسم. فإذا كان عنده في جسمه عضو صنوبري باسم القلب في القفص الصدري يضخ منه الدم، أيضا عنده في روحه قلب يسمى بالقلب الروحي، بالقلب المعنوي، كما أنه عنده الرأس له أذنان وله عينان، كذلك قلبه له أذنان وله عينان في الحديث الشريف، قلب المؤمن له أذنان، أذن يسمع إلهام الرحمن، وأذن آخر يسمع منه وسوسة الشيطان، له عينان فيرى الحقائق تسمى بالبصيرة في مقابل البصر، النظر قوة الباصرة يرى الأشياء الظاهرية، ولكن البصيرة قوة باطنية يرى فيها حقائق الأشياء، أسرار الأشياء. فالله سبحانه وتعالى يرى بالقلب، دعم القلوب التي في الصدور، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأمير المؤمنين روح الفداء يقول ولكن القلوب تراه بحقائق الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يرى. زين، أنا أريد أشوف المضيف الذي ضيفني في شهر رمضان، ربي حبيبي مولاي سيدي، أريد أشوفه، لأنه قيمة الضيافة والعارف بالضيافة أنه يأتي إلى صاحب الدار، لا إلى بطنه، لا إلى مائدته. طبعا هناك من الناس من يأتي إلى بطنه، هذا رجل شهواني، هذا رجل أهل بطن، فربما يأتي إلى ضيافة لأنه يقول لك بيت فلان يعطون مثلا دجاج، فلذا أشوفه يركض، لماذا؟ لأنه به دجاج، هذا رجل شهواني. لا، تارة يقول مقصودي ليس المائدة، مقصودي ليس الوليمة، أنا مقصودي أن أرى صاحب الدار، أنا أشوف المضيف. هذا المضيف مرجع تقليد، والآن عزم المؤمنين والمؤمنات في داره، فأنا الآن ما شايف هذا المرجع، ويتحدثون عن هذا المرجع أنه مرجع عظيم متقي ورع، إذا شوفه ترى الله سبحانه وتعالى في رؤيته، يذكركم الله برؤيته. فأنت تشتاق وتستغل هذه الضيافة وهذه الوليمة، ليش؟ حتى ترى هذا المرجع، حتى تشوفه عن قرب، عن مقرب منه، تقترب منه وتراه. فأنت الآن مدعو إلى ضيافة الله، الله دعاك إلى ضيافته في شهر رمضان المبارك. زين، وين تشوف وجه رب العالمين؟ قال في الحديث الشريف: إن الله ليتجلى في كتابه. هذا القرآن، هذا القرآن العزيز اللي آية واحدة في شهر رمضان تقرأها تعادل ختمة قرآن في غير هذا الشهر المبارك. ختمة قرآن آية واحدة، ليش؟ لأنه لكل شيء ربيع، الطبيعة إلى ربيع، العمر إلى ربيع، ربيع العمر هو شباب ربيع عمر الإنسان، كل شيء إلى ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. نتيجة الربيع شنو؟ الربيع إنما تتفتح فيه الورود والأزهار، الأشجار تخضر، الحياة الطبيعة تخضر، جميل الصيف بعدما كانت مثلا عليها بياض الثلوج، عليها بياض الشتاء برد قارس، وعندما يأتي الربيع تجد كل الحياة الطبيعية تنشط، تصير نشيطة حية، الشجرة الميتة تحيا، هذه الوردة التي كانت ذابلة تحيا، تجمل، تصير جميلة حلوة. فلكل شيء ربيع، ربيع القرآن، آية واحدة في القرآن تقرأه في شهر رمضان أفضل من ختمة قرآن في غير شهر. ربما من فلسفة ذلك أنه في شهر رمضان هاي الآية تتفتح لك ورودها، تجتمع طرها في شهر رمضان. الإنسان عندما يقرأ القرآن بتأمل بتفكر يجد أنه النظرة تختلف، لأنه على مائدة الله، لأنه على مأدبة الله، لأن الله صاحب هذا الدار وصاحب هذه الدعوة، صاحب هذا الكون، صاحب شهر رمضان، صاحب هذه الضيافة العظمى. هو الآن في هذا الكتاب على خوانه، على مائدته، على مأدبته، هو أيضا معي. أنا أنيس من لا أنيس له، أنا جليس من ذكرني. فعندما تذكره في كتابه الكريم فعندئذ يكون معك جليسا، يا جاري اللصيق في دعاء مشلول، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، فتجد هذا الركن الوثيق معك، تجد هذا الجار اللصيق معك، أنت بجواره وهو بجوارك، أنت وليه وهو وليك، أنت وليه تتولاه وهو أيضا يتولاك. الله ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالولاية من الطرفين، الحب، الولاية عن الحب، الحب من الطرفين، من الله ومن العابد. فهذا الحب يتجلى في شهر رمضان، يتجلى عندما تقرأ القرآن، يتجلى عندما تتدبر آيات القرآن الكريم. فنحن في ضيافة الله في هذه الليالي المباركة، ومعكم إن شاء الله خلال هذا الشهر المبارك في تفسير سورة يوسف. كان عندي محاضرات السنين قبل تفسير سورة يوسف، في سنتين وصلنا إلى آية 88، والآن إن شاء الله في هذه السنة أريد أن أكمل تفسير سورة يوسف حتى تصير دورة كاملة للتفسير خلال ثلاث رمضانيات في محاضرات قرآنية وعقائدية أخلاقية اجتماعية فقهية، لأنه القرآن فيه كل شيء، ما من رطب ويابس إلا في هذا القرآن الكريم. فنحن إن شاء الله معاكم في تفسير سورة يوسف من آية 88 إلى آخر القرآن الكريم بشرط الحياة والتوفيق، مع الصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن أشير إلى نقاط، هذه النقاط مهمة جدا بالنسبة لمن يريد أن يتأمل في كتاب الله، في هذه المأدبة الإلهية، في هذه الضيافة الإلهية، في مثل هذه الليالي المباركة، ليالي شهر الفضيل، شهر رمضان العظيم. النقطة الأولى، قيمة الإنسان، عظمة الإنسان، شرف الإنسان، تكريم الإنسان. لقد كرمنا بني آدم بأي شيء؟ بماله؟ لا. بقوته وعضلاته؟ لا. بجماله الظاهري؟ لا. إنما قيمة كل امرئ ما يحسنه، ماذا تحسن من العلم والمعرفة. قيمة الإنسان بمعرفته. الإمام الصادق، أنا دائما أقرأ هذا الحديث في بداية محاضراتي، أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة يقال لكم ليس الفضل بينكم بصلاتكم وصيامكم، هذا الصيام العظيم لعلكم تتقون، لكن مع ذلك لا تفضلون بعضا على بعض بالصيام، أنه فلان أكثر صام فلان أقل صام، إذن الذي أكثر في صيامه يكون مقدم على الآخر. لا، ليس الفضل بينكم يوم القيامة بصيامكم وصلاتكم بعباداتكم. إذن سيدي بأي شيء يتفاضل الناس يوم القيامة؟ في الدنيا يتفاضل الناس بالجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين. في الدنيا يتفضل الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الدنيا يتفضل الناس بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يوم القيامة بأي شيء يكون التفضيل؟ يقول يوم القيامة فضلكم أفضلكم أفضلكم معرفة. كلما ازددت معرفة ازداد مقامك. لذا يكون الخطاب يوم القيامة اقرأ وارقى. اقرأ، اقرأ مو معناه انه مجرد انه تقرأ، لا، ربما يكون الرجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولكن عمل بكتاب الله، هذا معنى القراءة، يعني تطبيق، التطبيق العملي. وإلا اتخذ القوم هذا القرآن مهجورا، واقعا الآن القرآن لم يبق من القرآن إلا رسمه، كما سأذكر هذا المعنى. الشوف باقي من القرآن فقط رسمه، العمدة من القرآن تطبيق القرآن. طبق قرآنك في حياتك، طبق قرآني في حياتي، في أسرتي، في مجتمعي، في دولتي، في حكومتي، في شعبي، في كل مجال حياتي، في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، في الاجتماع، لازم أطبق القرآن. إذا طبقت القرآن عند ذلك لم أتخذ القرآن مهجورا، وإلا أتخذ القوم القرآن مهجورا. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور، هجروا هذا القرآن. قومي، الرسول العظيم يقول قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فحينئذ هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، قرآن حق مهيمن على كل الكتب السماوية والأرضية. هذا القرآن كتاب السعادة، كتاب الإنسان، كتاب الحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم أي شيء، لنحيينهم حياة طيبة. هذا القرآن فيه حياة طيبة، لكن متى؟ متى ما طبقنا القرآن. فإذا اقرأ وارقأ، بمعنى أنه إذا قرأت من القرآن بتطبيقاتك في حياتك ترقى يوم القيامة، يعلو درجاتك. هذا أولا، فقيمة الإنسان بمعرفته. زين، أي شيء أعرف متعلق معرفتي؟ اعرف نفسك، لأنه بعد معرفة الناس معرفة الرب. أفضل المعارف هي معرفة الرب، أفضل العلوم، شرف العلم بالمعلوم، شرف المعرفة بالمعروف. فأي شيء تعرفه؟ تارة فلان يعرف الموسيقى، هذا الشرف شرف موسيقي بس. فلان يعرف مثلا افرض المسرحية، هذا شرف شرف مسرحي. فلان يعرف النظام الحزبي، هذا شرف شرف حزبي. لكن فلان يعرف القرآن، هذا شرف شرف قرآني. فلان يعرف الله، هذا شرف شرف إلهي. فمن عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه في الحديث الشريف عرف كل شيء عظيم. فلذا قيمة الإنسان بمعرفته، وأفضل المعرفة معرفة الله ومعرفة النفس. الذين نسوا الله أنساهم أنفسهم، اللي ينسى الله ينسى نفسه أيضا، ما يدري أنه لماذا خلق، ليش الله خلقني، ما يدري أصلا شنو المقصود من حياتي، ما يعرف ليش ناسي الله. لم يعرف الله، لو عرف الله لعرف أنه هو في متن الحياة وماذا يراد منه، ولما خلق ومن أين وإلى أين، من أين أتى وإلى أين يذهب، لعرف كل ذلك. لكن بما أنه نسى الله نسى نفسه، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإذا شرف الإنسان بمعرفته، بمعرفة الله، بمعرفة النفس، معرفة الرسول، معرفة الإمام، معرفة الخير والشر، معرفة الحقائق، معرفة الدين، معرفة كيف تعيش وكيف تموت، تعيش بحرية وبكرامة وبشرف وبعز، ويموت بشرف وبكرامة وبعز. هذه معارف. زين، أنا أريد أعرف ربي، أريد أعرف نفسي، أريد أعرف حياتي، شلون أعيش، أريد أعرف وين أرجع سيدنا، إلى أي كتاب، إلى أي كتاب أرجع حتى أعرف. أنا أعلمك، وهذا ما علمني ربي، علمونا أئمتنا، علمونا الأنبياء، علمونا السلف الصالح من العلماء الصالحين، ليس مني إنما هو من الله سبحانه وتعالى، أن هناك كتب، كتب المعرفة. بحث لطيف توجهوا لي ولو في آخر الوقت دقائق فقط. كتب المعرفة لله سبحانه وتعالى ثلاثة. حلو، بحث لطيف. كتب المعرفة، آليات المعرفة، وسائل المعرفة، عبر ما شئت. أنا أريد أعرف ربي. تارة آليات المعرفة في الإنسان يقال المعرفة الحسية، المعرفة الوهمية، المعرفة الخيالية، المعرفة العقلية. هذه مربوطة بمدركات الإنسان، باعتبار مدركات الإنسان تارة من حواس الخمسة تسمى بالمعرفة الحسية، تارة بالقوة الواهمة تسمى بالمعرفة الوهمية، تارة بالقوة المتخيلة لأنه الإنسان عنده خمس قوى باطنية في مقابل خمس قوى ظاهرية، فتارة بالمعرفة المتخيلة يسمى بالمعرفة المتخيلة، تارة بالقوة العقلية المعرفة العقلية. هذا متعلق بمدركات الإنسان. لا، أنا من خارج الإنسان لا من داخلي، أريد أن أعرف ربي من خارج. هل هناك دليل؟ إذا تريد الآن تعرف، مثلا أفرض أعطوك آلة كهربائية وتريد تعرف أن هذه الآلة الكهربائية ماذا فيها، يعطوك معه دليل أن هذا دليل آلة كهربائية، هذا تلفزيون هذا دليله، هذا كمبيوتر هذا دليله، يعطوك معه دليل. أي دولة الآن يشوف عندما تصنع شيء جديد لا بد أن يكون معه دليل. زين، الله سبحانه وتعالى أراد مني أن تزداد معرفتي. ليش؟ لأنه قيمة الإنسان معرفة الإنسان، وإضافة على ذلك أن هذه المعرفة تتجسد يوم القيامة. هذا أمر عظيم جدا، بحث التجسم والتجسد يوم القيامة، أخلاقي، صفاتي، أعمالي، عقائدي يوم القيامة تتجسد. من يعمل عمل واحد منكم مثقال ذرة خير يراه يتجسد، مثقال ذرة شر يتجسد، عقائد الصحيحة تتجسد، عقائد الباطلة تتجسد، كلها تتجسد يوم القيامة. قرآن اللي تقرأ عندنا في الحديث الشريف يكون رجل وجه جميل، ملك وجه جميل، بحيث يشع نوره في المحشر يوم القيامة، يقول هذا نبي، لا هذا ليس نبي، يقال هذا وصي ليس وصي، هذا ملك، لا، إلى أن يقال أنا القرآن الذي قرأته في حياتك وعملت به في حياتك، أنا قرآنك، أنا معك. يأتيك من القبر إلى أن يدخلك بطنان الجنان في الحديث الشريف. هذا القرآن الذي تقرأه يكون نورك، نورهم يسعى بين أيديهم. القرآن نور، أنزل النور وهو القرآن، كلام الله نور، كلام أهل البيت نور، كلامكم نور، كلام الرسول نور، العلم نور، يقذفه الله في قلب من يشاء. فهذه الأنوار كلها عندما أطبقها في حياتي يسعى بين يدي في الدنيا وفي آخرتي، إلى أن يوصلني إلى بطنان الجنان، يعني في عمق الجنة. زين، فتتجسد أعمالي. فأنا أريد أزداد معرفة. أكو ثلاث كتب تزيدك المعرفة. الكتاب الأول الكتاب التكويني. لطيف، الكتاب التكويني يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون. الكون مأخوذ من كن فيكون. إذا أراد الله شيء أن يقول له إيش؟ كن فيكون. فالكون العالم التكويني، هذا الكون يسمى بالعالم التكويني. هذا الكون كله كتاب لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما كتب، يعني عندما خلق، يعني عندما أبدع، يعني عندما صور، هو المصور، هو المبدع. هو الخالق هو الفاطر، عندما فطر السماوات والأرض خلق السماوات والأرض، عندما خلق يعني كتب هذا الكتاب التكويني بقدرته بمشيئته بعظمته بكبريائه، كتب بقلمه كتب هذا الكتاب، نون والقلم وما يسطرون. فهذا الخلق كله سطور لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكتب هذا الكتاب التكويني، هذا الكتاب الأول. أنا أريد أزداد معرفة، هناك آيات لنريهم في هذا الكون، في هذا الكتاب التكويني نريهم آياتنا في الآفاق وبالأنفس، آيات آفاقية وآيات أنفسية، حتى إيش؟ حتى تزداد، حتى تعرف أنه هو الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق، صاحب الحقيقة، حقيقة الحقائق هو الله سبحانه وتعالى ولا غير، حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا الكتاب تكويني، هذه الجدران، هذه الفرش، هذه الميكروفون، هذا المتكلم، هذا السامع، هذا الخطيب، هذا العالم، هذا الغني، الجاهل، كل هذا إنما هو حروف كلمات لهذا الكتاب التكويني. وهناك وسيلة أخرى لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لمعرفة الناس، لمعرفة الحياة، كيف أعيش كيف أموت، أكو كتاب آخر وهو الكتاب التدويني. الله سبحانه وتعالى هذا الكون كله دونه كتبه، في أي شيء كتبه؟ في قرآنه، في كتابه، أنزل هذا الكتاب فيه كل شيء، فيه كل شيء، ما من رطب ويابس في السماوات العلى في الأرضين السفلى في كل الكون هو في القرآن الكريم، ولكن إنما يقف عليه من كان من أهله، إذا كان من أهل القرآن يعرف ما في القرآن، إنما يعرف القرآن من خطب به محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. لذا الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا كتابه التدويني، دون يعني كتابه، دون لنا كتابا وهو القرآن الصامت، القرآن الصامت، الكتاب التدويني. فعندنا كتاب تكويني وكتاب تدويني، ثم هناك من يترجم، من يفسر، من يؤول، من يبين، من يعلق، من يشرح هذا الكتاب التدويني الصامت ويثيره إثارة ثورة قرآنية. إذا أردتم، الرسول الأعظم يقول إذا أردتم علم الأولين والآخرين فليثوروا بالقرآن أو ليثوروا القرآن، يعني ثورة قرآنية، ثورة سويها لحظة، ثورة عبر ما شئت فتثير القرآن. فما الذي يستنطق لي القرآن؟ من الذي يستنطق لي حروف القرآن؟ إن هذا القرآن ليس لجيل خاص، ليس لعصر النبي خاص، إن هذا القرآن ليجري مجرى الشمس والقمر، إن هذا القرآن غض جديد. الإمام الصادق روحي فداه يقول يسأل لما لا يبلى هذا القرآن، لا يكون كتاب قديم غالي يبلى، قال لأنه غض جديد، لأنه لكل الأجيال جريا مع الشمس والقمر. فإذا كان لجيل واحد مات الجيل، يعني ماتت الآيات، والحال هذا كتاب حياة، القرآن كتاب حياة، مو حياة، مو كتاب موت، لنحيينهم حياة طيبة بهذا الكتاب الكريم. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل لي من يفسر ويؤول ويبين ويشرح ويترجم ويحفظ، إنا له لحافظون، يحفظ لي هذا القرآن. من هم؟ القرآن العيني، الكتاب العيني، كتاب تدويني، كتاب تكويني، وكتاب عيني يكون في الخارج، له عينية خارجية يسمى بالكتاب العيني، بالقرآن العيني، وهو القرآن الناطق. من هم؟ محمد وآل محمد. كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما رفعت القرائين في حرب صفين بدهاء وبدسيسة من عمرو عاص في معاوية وجماعة معاوية ومدرسة الخلفاء أنذاك، أنه رفع القرائين فقال الإمام أنا القرآن الناطق، إنما هذه صحف كتبت عليها، أوراق كتبت عليها، أنا القرآن الناطق. ولكن حاربوا القرآن الناطق، حاربوا تركوا القرآن الناطق وراء ظهورهم، هجروا، إن قوم اتخذوا القرآن، هجروا هذا القرآن الناطق وآمنوا بفلان وفلان. فالله سبحانه وتعالى كتب المعرفة، معرفة الله، معرفة علم الأولين والآخرين، إنما يكون بالكتاب التكويني والكتاب التدويني القرآن الصامت والكتاب العيني القرآن الناطق. بهذه الكتب الثلاثة نحن نزداد معرفة إن شاء الله. فإذا أردنا أن نفسر سورة يوسف سيكون التفسير على ضوء هذه الكتب الثلاثة إن شاء الله، يعني نستخرج الآيات بمقدار ما عندنا، لا ندعي شيئا، بمقدار الأكف، إنما نغترف من هذه البحار، من هذه الأنوار التكوينية والتدوينية والعينية، نغترف بمقدار كفنا فقط. إن شاء الله سنكون معكم في تفسير هذه الآيات الكريمة. ثم إنه للقرآن أربعة أشياء عن الإمام زين العابدين: الألفاظ لعامة الناس، المعاني للخواص، اللطائف والإشارات للأولياء، والحقائق للأنبياء. ما معنى ذلك؟ هذا ما سأذكره لكم غدا إن شاء الله في الليلة المقبلة بحول الله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة، وفي مثل هذه الليالي المباركة نكون على هذه المأدبة الإلهية، القرآن، وما أدراك ما القرآن، هذه المأدبة الإلهية الذي يتجلى الله في هذه المأدبة وفي هذه الضيافة الإلهية. صاحب الضيافة إنما نراه في كتابه، في هذا الكتاب التدويني، ومن خلال الأضواء التي نأخذها ونسلطها على هذا الكتاب التدويني من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الأحاديث الشريفة، وكذلك ما في هذا الكون من الآيات الآفاقية والأنفسية إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. وملح المحاضرات الإسلامية العقائدية القرآنية الأخلاقية ذكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فنتوجه بهذه الزيارة بقلوب صادقة إن شاء الله، نوايا صادقة وقلوب طاهرة، نتوجه إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه: سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا يجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. كلنا نقول: السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن ولي أمرنا وولي نعمتنا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورحمته وبركاته، اللهم واجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأرزاقنا به مبسوطة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية